بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بأربعة شرائط: أن يكون سفره في غير معصية، وأن تكون مسافته 16 فرسخا، وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر مع الإحرام. نعم، يجوز القصر بهذه الشروط الأربعة: المسافر في القصر الرباعية، تكون الصلاة الرباعية، وأن ينوي القصر، وأن لا يشمل أن تكون المسافة 16 فرسخا، والفرسخ 3 أبيال، والميل كيلوين أو لا كذا، والصواب أن المسافة 14 فرسخا. عند الشافعية 16 فرسخا، عند أحد 14 فرسخا، وهي مسافة يومين للإبل المحملة، وهي تقارب 8 كيلو، على قولنا 14 فرسخا. إذا صارت 16 فرسخا صارت تصل إلى 90 كيلو، الأقرب أنها 14 فرسخا، والفرسخ 3 أبيال، والميل كيلوين إلا خمسة أو إلا سدس قريب. وأما القول بأن 16 فرسخا هذا في زيادة، صواب أنها يومين للإبل المحملة. يقول: لا أحلم رأى تؤمن بالحديث، لا أحلم رأى الله يوم الأحد تسافر وسيرت يوم وليلة إلا ومعها محرم. واليوم والليلة 14 فرسخ، يومين للإبل المحملة لا 16. الشروط إيش؟ تكون 14 فرسخ، وأن ينوي، وأن تكون الصلاة رباعية على التقصر، وأن ينوي القصر عند الصلاة. إيش بعد؟ ثم قال عفى الله عنك: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر وال... كم الشروط؟ الشرط الأول أربعة، هذه أربعة. الشرط الأول، الشرط الأول عفى الله عنك، أن يكون سفره في غير معصية. أي هذا كذا، يكون سفره في غير معصية بشرط بعض الجمهور، وقال بعض العلماء يجوز للمسافر ولو سفر معصية يقصر معصيته على نفسه، وبعضهم اشترط أن يكون السفر للعبادة ولا يكون سفر مباحا. قال: السفر إذا كان للعبادة يترخص، وإذا كان للنزهة فلا يترخص. والصواب أنه هذا السفر يترخص، وأما المعصية إذا سافر لشراء التجارة في الدخان أو في الخمر يقول العلماء ما يقصر، لأنه سفر للمعصية. قال آخر من العلم: يجوز يقصر، يكون السفر المعصية يتبع على نفسه، ولكن هو مسافر يترخص. نعم، والقول بأن الجمهور يرون أنه يكون طاعة، لا يكون سفر معصية، يكون سفر مباح وإلا سفر طاعة. بعضهم قال أنه السفر لا يقصر إلا إذا الحج والعمرة والغزو فقط، لأن الرخص، لأن القصر رخصة والعاصي لا يرخص له. نعم، ها ينوي ايش؟ ينوي اذا فارق البلد ما تحتاج صلاه درو. اذا ركب مركوبه ناوي ذهب الى القصيم او الى جده او الى مكه كذا، خلاص هذا اللي احتاج، ما يستطيع افكر سرعا. هذا سفر النزهه عفى الله عنك. نعم، ترخص. يحتمل امرين: معصيه واباحه. يحتمل كيف يحسن؟ يغلب جانب الجانب الأول الثاني. نعم، ها ولو عند الجمهور ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن السفر ما يعد سفرا في العرف، ويحتاج إلى حمل الزاد والماء، وأنه إذا كان في يوم فلا يعتبر سفر لشيخ الإسلام. نعم، أحسن الله إليك وعفى عنك. ها اي نعم صحيح، لا بأس مسافة قصر، هذه مسافة قصر طويلة 100 كيلو، مسافة قصر، والجمع عند الحاجة، إن كانوا ماشيين يجمعون، وكانوا نازلين يصلون في كل صلاة في وقتها، العصر في وقت ركعتين، الظهر في وقت ركعتين، والعصر في وقت، مثل الحجاج في ميناء يقصروا ولا يجمعوا إذا كانوا مقيمين نازلين، أما إذا كانوا ماشيين يجمعون. الذين يعملون حج كذلك. اي نعم، إذا أدركت الصلاة في الطريق يقصر. نعم، ها إيش هذا قول بعض السلف؟ يكفي ولو بريد يعني على صغيرة، لكن جمهور العلماء على أنه لابد تكون مسافة قصر يومين لابن محمد. الحديث: لا أحد من رأى الأخرة تسافر وسيرة يوم وليلة إلا الله وحده. نعم. أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. نعم، يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء. إن شاء جمع تقديم فقدم العصر مع الظهر، وإن شاء جمع تأخير فأخر الظهر مع العصر، وكذلك المغرب، إن شاء جمع تقديم قدم العشاء مع المغرب، وإن شاء جمع تأخير فأخر المغرب مع العشاء. والأفضل في حق المسافر الأرفق به، فإن كان إذا جاء وقت الظهر نازل ويريد أن يصحي قبل العصر يجمع جمع تقديم، يعني هذا الأرفق به، حتى إذا مشى ما يقف. وإن كان لما جاء وقت الظهر ماشي كان في السير، فالأفضل أن يؤخر الظهر العصر إلى نزل. وكذلك المغرب، إن كان لما جاء المغرب وهو مقيم ويريد أن يمشي قبل العشاء يقدم العشاء مع المغرب، وإن كان لما جاء المغرب وهو ماشي كان في السير الأفضل لأخر المغرب مع العشاء، يفعل ما هو الأرفق له، هذا الأفضل. إذا يتم في الحالة لا ترخص حتى يفارق البلد، حتى يفارق بنيان البلد. نعم. ها؟ نعم، هذا تابع البلد. نعم. حسن الله عليك. قال عفى الله عنك: ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما. نعم، يجوز للحاضر في المطر أن يجمع في وقت الأولى منهما، تفعل المشقة إذا كان مطر يبل الثياب مشقة ظاهرة، إذا يجمع في وقت الأولى حتى إذا صلى المغرب وصلى العشاء، حتى إذا رجع إلى بيته ما يرجع إلى العشاء. نعم. نعم، المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم. نعم، تبع الإمام. نعم، أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: فصل. المقيم إذا صلى خلف المسافر يتم أيضا. نعم. إذا لم يعلم نية الإمام هو مسافر أو مقيم شبنا عليه؟ يبدأ على الأرض ثم. نعم. ولا ها؟ أو يعمل الحظ الأصل. نعم. نعم، إذا كان يبل الثياب وهو يأتي للصلاة يبل الثياب خلاص. نعم. أحسن الله عليك. فصل: وشرائط وجوب الجمعة سبعة أشياء الإسلام. نعم، الجمعة شرط الجمعة سبعة أشياء الإسلام. الإسلام هذا شرط في صحة العبادة كلها. الكافر لا يصلي جمعة لأنه لا تصح في حال الكفر، بل يؤمر بالتوحيد والشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ثم بعد ذلك يؤمر بالجمعة والجماعة. نعم. أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك: والحرية والبلوغ والعقل. والحرية، فالعبد لا جمعة عليه. والحرية وإيش؟ والبلوغ والعقل. والبلوغ، الصبي لا جمعة عليه، والعقل كذلك، المجنون لا جمعة عليه. نعم، كان مرفوع عنه تكليف، قال رفع عن طلب وعن على الصبي حتى يبلغ، وعلى المجنون حتى يفيق، وعلى النبي حتى يستيقظ. نعم. والذكورة والصحة والاستيطان. والذكورة، فالأنثى لا تجب عليها الجمعة، والصحة فالمريض تصبح الجمعة، والاستيطان يعني أن يكون مستوطنا بالبرد، فإذا كان غير مستوطن جاء لزيارة يومين ثلاثة فلا تجب عليها الجمعة. نعم، لكن إذا صح حضرها أجزأت. نعم. ها؟ كيف؟ لا، ليس عليه الجمعة، وين حضرها أجزأت. نعم. أحسن الله عليك. نعم. قال عفى الله بعدها. قال عفى عنك: الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورة والصحة والاتقان. الإسلام هذا واحد، والحرية فالعبد ليس عليه جمعة، والبلوغ الصبي ليس عليه جمعة لو رفع عنه القلم، وإيش؟ والعقل فالمجنون مرفوع عنه القلم. نعم. والاستيطان والذكورة عفى الله. والذكورة كذلك، الأنثى ليس عليه جمعة، والاستيطان وهو أن يكون مستوطنا ببلد، فالمسافر الذي غير مستوطن ليس عليه جمعة، لا بد أن يكون مستوطن. نعم. اللي يمشي مع إبله عفى الله. ها؟ كذلك اللي يمشي مع إبله. مع إبله إذا كان في البرية ليس عليه جمعة، الجمعة على أهل القرى والمدن ليس على أهل البوادي، هذا يرى في الاستيطان، إذا كان في إبله في البرية ما هو مستوطن. نعم. مسافر. نعم. وإن كان المسافة قريبة يجب عليها أن يأتي. نعم. والله ما ينبغي هذا، يترك الجمعة يفوت خير كثير. نعم. أقصد أفضل أنك صاحب الإبل مثلا نصف الأسبوع في المدينة ونصفها الآخر في بر. إيه إذا كان في البر عليه جمعة. اليهود عليه جمعة. أصلاً وشرائط فعلها ثلاثة. أن تكون البلد مصرا أو قرية. شرط فعلها تكون البلد مصرا أو قرية. فإن كانت بادية من البوادي فليس عليهم جمعة. لو تكون مصر فيها بناء. أما إذا كانت فنادق مثلا أو غير مستوطنين أو تكون من أهل البدر قيود مبنية من الطين. أما إذا كانت مؤقتة كان جاروا مخيمات أو بادية فليس عليهم جمعة على المخيمات. لا بد يكون مستوطن ببناء. نعم ما صح صلي الله البوادي باديها أو أهل المخيمات لأنها ليس بناء. نعم لا بد يكون مستوطن ببناء. نعم أحسن الله عليك. قال وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. أن يكون العدد 40 من أهل الجمعة هذا كما اشترطه الحنابلة يكون العدد 40. واستدلوا بحديث مضت الجمعة في كل 40 رجلا فصاعدا الجمعة لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. والصواب أنه لا يشترط العدد. قال بعض العلماء لابد أن يكون العدد 12 رجلا العدد 12 رجلا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام خطب الناس فجاءت عير من الشام التجارة فخرج الناس إليها ولم يرقب عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أباه انفضوا إليها وتركوا كقائمة. قالوا هذا دل على أنه أقل الجمعة 12 رجلا اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في أول الإسلام لما كانت خطبة بعد الصلاة. والصواب أنه لا يشترط لا هذا ولا هذا وأن العدد أقل الجمعة 3 مؤذن وخطيب إمام ومأموم. إذا وجد في بلد 3 يقيم الجمعة يكون المؤذن واحد ومعه واحد والإمام يخطب بهما هذا هو الصوم. وأما الجمعة أقل واثنان. نعم والجمعة أقل ثلاثة. نعم الجماعة أقل واثنان والجمعة أقل ثلاثة. نعم السلام عليك. وأن يكون الوقت باقيا فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهرا. نعم وأن يكون الوقت باقي إذا خرج وقت الظهر دخلت العصر صلى فإن صلى ظهرا. نعم نعم بذات وقت الجمعة من الزوال عند الجمهور. وقال آخرون صلاة كصلاة الضحى من ارتفاع الشمس للحابة وغيرها. نعم والقول بأنها على القول بأنها الجمهور بأنها من الزوال ينبغي للإمام أن يتحرى وأن لا يستعجل. بعض الأئمة يستعجل قبل وقت العشر دقائق أو ربع ساعة وهذا غلط. الحديث صريحة في الزوال النبي صلى لما أزالت الشمس صلى أبوك كذلك صلى عمر. نعم أحسن الله عليك. قال وفرائضها 3 أشياء. خطبتان يقوم فيهما ويجلس فيهما. نعم فرائضها 3 اشترط أن يتقدم الجمعة خطبتان يجلس بينهما تكون وصية. الخطبة فيها الحمد لله والثناء عليه والشهادة لله تعالى بالوحدانية والنبي بالرسالة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله. هذه الخطبة ثم يجلس ويقوم بعد خطبة ثانية. لما يشترط إقامة الجمعة أن يتقدم خطبتان فإن لم يتقدم خطبتان فلا تصح الجمعة. نعم لا واجبات فرائضها. نعم فرائضها جمع فريضة. نعم فلانك. وأن يصلي ركعتين في جماعة. وأن يصلي إيش؟ وأن يصلي ركعتين في جماعة. لا بد أن يصلي ركعتين في جماعة والجماعة وأن يصلي ركعتين أقل الجماعة 3 كما سبق خلاف المؤلف قال أقلها 4. نعم أحسن الله عليه. وهيئاتها 4 الغسل وتنظيف الجسد ولبس الثياب البيض. وهيئاتها 3 الغسل وهذا مستحب عند جمهور العلماء بعض العلماء أوجبه. حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم فيتأكد في حقه في حق من ذهب إلى الجمعة. نعم وهيئاته وإيش غسل وإيش قال فرانك. وهيئاتها 4 الغسل وتنظيف الجسد. نعم غسل وتنظيف الجسد ينبغي يكون تنظيف الجسد ويغتسل ويتنظف ويتطيب لأنها الجمعة عيد الأسبوع. نعم فرانك. نعم قال كم. نعم نعم ولبس الثياب البيض. ولبس الثياب الجميلة أيضا هذا من المستحب. نعم الجمعة. رابعا نعم فرانك. وأخذ الظفر والطيب. نعم أخذ الظفر عند الحاجة إذا كان طويلة والشارب والطيب هذه كلها هيئات، الغسل، لبس الثياب الجميلة، أخذ الأظفار، سرعانة الطيب، مش أيضا لبس الثياب البيض، الغسل وتنظيف الجسد، ولبس الثياب البيض، نعم، وأخذ الظفر والطيب. نعم، كان الغسل وتنظيف الجسد واحد فلان. الغسل وتنظيف الجسد هذا واحد، والطيب واحد، وأخذ الظفر واحد، ولبس الثياب البيض واحد. نعم، فلان. قال أحسن الله إليك: ويستحب الإنصات في حال الخطبة. نعم، يستحب الإنصات إذا تكلم الإمام الرصيد، ولا يجوز أن يتكلم حتى ولا يقول لإمام جورة اسكت. الحديث: من قال لصاحبه ولم يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم، يستحب إيش؟ نعم، الإنصات يجب الإنصات في الخطبة. مثل عون أحد الصلاة النبي. لا تسل الصلاة، هل تسل الصلاة مثل الصلاة؟ خطوة مثل الصلاة، لا ترد السلام ولا تشبه مثل العطس. نعم، ولكن بالإشارة تشير مثل الصلاة. تأمين لا بأس سرا. نعم، نعم، نعم، أحسن الله إليك. وإجابة الإمام، الإمام وهم ممنوع تكلم حتى لو تكلمت مع الإمام، الممنوع تكلم مع المأموم، ما تكلم مع الإمام لا بأس. جاء رجل النبي قال: يا رسول الله، إن السبل انقطعت وأجدبت الأرض، فادعو الله أن يسقينا. نعم، تكلم النبي مع سليك الغطفاني، قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. جوز الكلام مع الإمام وهم الكلام مع المأموم. نعم، إيه، نعم، إيه، لا بس قبل يبدأ لا بس. نعم، واحد يتكلم بدون حاجة، ها في أحد يتكلم بدون حاجة، ها حاجة كذي هو دنيوية. صاحب الرجل اللي طلب النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليك. ومن دخل المسجد والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس. نعم، إذا صلى والإمام يخطب صلى ركعتين. الحديث سريك الغطفاني أنه جاء والنبي يخطب، فقال النبي: أصليت يا فلان ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما. ويدل على تأكد حيث المسجد، إذا كان يؤمر، إذا كان يؤمر الإنسان بصلاة تحت المسجد والإمام يخطب وهو مأمور بالإصلاة، فغير هذه الحال باب أولى. نعم، إيش بعده؟ قال فرانك: أحسن إليك. فصل: وصلاة العيدين سنة مؤكدة. بركة فرانك. في أول في أول فصل قصر الصلاة، قال في نسخة: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. وذكر الشرط الخامس: ألا يأتم بمقيم. نعم، إذا أتم بمقيم يجب عليه إتمامها تبعا للإمامة. نعم، تدرك الجماعة الجمعة والجماعة والوقت بركعة، يدرك الوقت بركعة. إذا أدرك ركعة من العصر قبل تغرب الشمس وركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس أدرك الوقت. وإذا أدرك الجماعة، وإذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة أدرك الجماعة، وكذلك الجمعة إذا أدرك ركعة أدرك الجمعة. نعم، في خلاف، في التقوى لها جمهور العلماء على أنه واجب، على أنه مستحب لحديث من توضأ يوم الجمعة فضيها ونبت ثم اغتسل وغسل أفضل. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه واجب الحديث، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقالوا الحديث الذي استدل به الجمهور في ضعيف رواية الحسن عن سمرة. وقال آخر من العلم: يجب الغسل على أهل البهل والحرة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما وجد والناس يلبسون الصوف ووجد ريح، فقال: من جاء الجمعة فليغتسل. قالوا: هذا خاص بأهل البهل والحرة لتبعث منهم الروائح. الجمهور على أنه مستحب، يعني مؤكد. وفق الله جميع طاعته وسبحانه وتعالى.